هموها قائد هذه المعنى من الله عز وجل لا من غيره. لا يمكن أن يعذب أحد على باطل إلا إذا كان يعلم أنه هو الله عز وجل أرحم وأحكم من أن يعذب شخص وهو لا أفهمت؟ لكن في أناس معلمون يذكر لهم الحق يقول لا أنا بتبع شيخ حتى لو كان الذي قال ذكر له الحق عالما معروفا يقول لا أتبع مشايخ هذا ما يعذر. لكن لو أن عاميا أعلم يا الله هذا العمل هذا لا يجوز هذا شرك ومشايخه كلهم يقولون هذا حسن هل هو معذور أو غير معذور؟ ثم غير معذور إذا عرف إذا عرف الحق غير معذور ما عرف الحق عنده مشايخ مشايخ يرى أنه مشايخ حقا وجاء إنسان عامي في السوق قال هذا شيء يعذر أو لا يعذر؟ يعذر لأنه ما يثق لم يأتي الحق على وجه الناس يثقوا به. الآن نحن علماؤنا لو جاء إنسان على عكس ما يقول علماؤنا ونحن لا نعرف نتبعه لكن قد يقال كونه أعلم بأنه على باطل وأن الحق خلافه يلزمه بأن يبحث ويسأل فقد يؤاخذ من هنا أي من التقصير في طلب الحق. شيخ بعضهم الشيخ أحسن بعضهم يعد على الكار ويدخل بطريقة على شريط القامة بعد الصوفي يعطون على الكار للمريدين لكل رقم على شريطة أنهم لو تركوا شيء كفروا هذا المشكلة هنا العوام مسلمين نعم يقولون إذا تركنا شيء كفرنا لا لا وأيضا هؤلاء يغترون بظاهر حال الصوفي ظاهر حال الصوفي أنه تقي تجد دائما في الخشوع وربما تجد يبكي نعم ثم يأتي بالأذكار على وجه يهيج الإنسان هذه بلا ولا يدل. نعم. شيخ حفظكم الله، نحن المستهزئ بأهل الدين. الذي يستهزئ بأهل الدين إن استهزأ بهم لدين فهو مستهزئ بالدين. وإن استهزأ بهم بشكل فلا. ولذلك الآن لو وجدنا أحدا لقى ثوبه إلى نصف الساق من العلماء المعتبرين المطاعين لا تجد واحد يستهزئ به لكن لو جاء انسان عامي عادي استهزئ به فهنا نقول الاستهزاء ليس الاستهزاء بالدين ولكنه استهزاء بهذا الرجل فيجب التفريق بين هذا وهذا انت لو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين كم هذه تكثيرية وتسمى تسمى خبرية إذن ما معنى وصل لك ما معنى كم أهلك أي ما أهلك إيش ما أكثر ما أهلكنا نعم أي كثيرا أهلكنا من قبل